بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله: مسألة وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. قال أبو محمد بن قدامة: المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة، وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي، وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم. وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بآخرة وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا لا تنقض الوضوء، ويأخذون بحديث عروة ونرى أنه غلط. وعن أحمد رواية ثانية: لا ينقض اللمس بحال. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسروق، وبه قال أبو حنيفة: إلا أن يطأها دون الفرج فينتشر، لما روى حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وعن أحمد رواية ثالثة: أن اللمس ينقض بكل حال، وهو مذهب الشافعي. تكلمنا في مسألة مس المرأة في الحديث السابق، وذكرنا أن مذهب الحنابلة على التفريق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة على الراجح عندهم. وإن كان الإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة: رواية حيوافق فيها الشافعي، ورواية حيوافق أبا حنيفة فيها، ورواية حيوافق مالك فيها. خلاف العلماء في المسألة في أنه مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء. المرأة هتبقى المقصد الأصل الزوجة، وكذلك هل مثل الزوجة بقى هتبقى المرأة الأجنبية في دخلة في هذا الحكم، كذلك المحارم هل هيكونوا داخلين في الحكم ولا مش داخلين، على تفريع للفقهاء هنذكر بعضها إن شاء الله. أصل المسألة قول الله عز وجل: أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا أو لمستم النساء، هل الملامسة هنا لامستم بمعنى جمعتم النساء وده قول ابن عباس رضي الله عنه، ولا لامستم المعنى اللغوي اللمس بمعنى اللمس باليد أو اللمس بالبشرة، وده قول أهل اللغة إن اللمس داخل في هذا الشيء. فالعلماء اختلافهم مبني على ان الآية ذكرت لمستم النساء، المعنى اللي جاء عن ابن عباس هنقوله المعنى الشرعي انه معنى اللمس يعني الجماع، ابن عباس يقول كده ده المقصود منه. البعض يقول لا، القرآن نازل بلغة العرب والكلمة اللمس اعم من انه يكون الجماع، يبقى اي ملامسة يلمس بيده يلمس برجله يلمس بفرجه يبقى هذا كله ملامسة، يبقى اعم، يبقى اي ملامسة تنقض الوضوء. قلنا ان العلماء بقى على اقوال فيها، فهتلاقي الامام احمد ليه ثلاث اقوال مبناها على الادله بتاعه هؤلاء العلماء فيها. الراجح من مذهبه التفرقة بين لمس المرأة لشهوة ولمسها لغير شهوة. طبعا إذا تكلمنا في المسائل كلها نقول لمس الرجل امرأته وزوجته، لكن برضه قد يلمس امرأة أجنبية. وفرقنا في المرة السابقة بين أنه يلمس المرأة الأجنبية أنه كونه حرام ولا يحل له، وأن هو ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء. يعني فرق بين أنه حرام أنه يمس المرأة الأجنبية لغير حاجة ولغير ضرورة، وبين أنه ناقض ولا غير ناقض الوضوء. فلو أن إنسان سلم على امرأة أجنبية لا تحل له، هي في هذه الحالة يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يثبت أبدا عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح النساء، بل جاء عنه قال إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، فلم يكن صافح النساء صلى الله عليه وسلم. وقال للمبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، يعني إنه قلت لامرأة واحدة اذهبنا فقد بايعتكن، وخلاص البيعة باللسان فقط من دون ما يسلم على النساء بأيدي بيده صلوات الله وسلامه عليه. وقال لنا: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى هنا يحرم يمس المرأة، هنا بشهوة بغير شهوة يحرم مس المرأة الأجنبية. لكن المحارم الأخت العمة الخالة الأم أنا لا شيء لا شيء. هل هيدخلوا تحت هنا إذا لمس المرأة المحرم هينقض الوضوء بتاعه ولا لا ينقض الوضوء؟ وهنا المسألة الأولى أنه لا فرق بين الأجنبية والزوجة، ما فيش فرق بين الاثنين، انه الحكم اللي هنقوله هنا والله ينقض هنقوله هنا انه ينقض، وهنا ما ينقضش هنقول في الثانيه انه ما ينقضش بغض النظر عن انه حلال ولا حرام. فمسالتنا هنا في نواقض الوضوء ان من ضمن النواقض او لمستم النساء على المعنى اللي مقصود فيها. فقال لنا ان المشهور عن احمد ان لمس النساء لشهوه ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوه، وده مذهب مالك، وده اللي هيرجحه الحنابلة المتقدمون منهم والمتأخرون، وهيرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكن ذكرنا شيء من كلامه في الحديث السابق انه ارجح المذاهب للعلماء هو مذهب مالك فيها. لان اما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة اقوال طرفان ووسط. أضعف الأقوال ده على كلام تيمية رحمه الله أنه ينقض باللمس وإن لم يكن لشهوة، ولنا ده من أضعف الأقوال. القول الثاني أن اللمس لا ينقض بحال حتى وإن كان لشهوة، ده قول أبي حنيفة. القول الثالث اللي هو بقى هيرجحه ويقول هو ده الراجح فيها، ده قول إمام مالك وقول فقهاء المدينة السبعة، أن اللمس إذا كان لشهوة نقض وإلا فلا. ذكر شيخ الإسلام الآية أو لامستم نساء أو لامستم نساء، وقال لنا إنه المقصود بالملامسة هنا إنه الملامسة للشهوة أو إنه الجماع، وده تفسير ابن عباس، وأيدها بالنداء في القرآن ما يفيد ذلك. زي يقول لنا قد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد ما كان لشهوة، ده كلام تميل، ويعني لما بيذكر المس في القرآن أو الملامسة أو المباشرة المقصد منه الشهوة. فين ده؟ فين الكلام ده؟ قال لنا في القرآن قول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن، معلوم إن الإنسان لو زوجته جات زارته في المسجد وسلم عليها فهنا لا ينقض اعتكافه ذلك، واتفاقا بين الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان يدني رأسه للسيدة عائشة وهو معتكف تغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها تمسه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الأصل المباشرة البشرة، مس البشرة يعني الجلد يلمس الجلد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم باشرته السيدة عائشة إنه وضعت يدها على رأسه غسلت شعره صلى الله عليه وسلم، هو في المسجد وهي في حجرتها، هو أدنى رأسه من باب الحجرة فغسلت رأسه صلى الله عليه وسلم. لو كان هنا لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المقصود البشرة بمعنى لمس البشرة، كان يبقى الاعتكاف بطل بهذا الشيء، ولكونه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم دليل على انه لا مش ده اللي مقصود فيها، يبقى المقصود بها شيء تاني من وراء ذلك وهو المقصود الجماع. يبقى المقصود هنا ولا تباشرهن. وبعدين طيب وهل ممكن واحد يكون في المسجد وهيجامع زوجته في المسجد؟ هنا لا طبعا، ذكرناها في رمضان قلنا المقصد من ذلك انه من له حكم المعتكف، من له حكم الاعتكاف، اما اعتكاف حقيقي اما اعتكاف حكمي. اعتكاف حقيقي هو قاعد في المسجد، اعتكاف حكمي معناه انه خارج من المسجد لحاجه لا ينقطع اعتكافه بها، رايح لدورة الميه، ما فيش دورة ميه في البيت في المسجد، رايح بيته يقضي حاجته، اعتكف واشترط انه ياكل في بيته فخرج على شرطه علشان ياكل في بيته ويرجع، الان وهو في بيته له حكم المعتكف انه شرط ذلك، الان وهو في بيته رايح يقضي حاجته له حكم المعتكف، بيقول له وانت الان في بيتك بتقضي حاجتك ما يدس لك انك تباشر المراه لانك لك حكم المعتكف مع انك الان في بيتك. يبقى هنا المباشره المقصود بها الجماع، وده كلام جيد من شيخ الاسلام رحمه الله. قال لنا كذلك قول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، من قبل ان تمسوهن. يبقى هنا الرجل يطلق المراه قبل ما يمسها، المس مش معناه التسليم او انه مسها لا، ده هنا قبل المسيس معنى قبل الجماع، يبقى كان القران بيؤيد هذا المعنى انه المس ياتي بمعنى الجماع. برضو في قوله سبحانه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ما لم تمسوهن، المقصود بها هنا أيضا الجماع، كأن جاء في القرآن تكرر المس وتكرر أنه قبل أن تمسهن وداء المباشرة، وكل ذلك بمعنى الجماع. لا يؤيد قول ابن عباس رضي الله عنه أن الله حيي كريم يكني، يكني يعني بيذكر الشيء اللي بالكلمة اللطيفة مقصود من ورائها كلمة تانية يستقبح ذكرها، فهنا يكني عن الجماع، ما قالش جامعتمهن ولكن قال تمسهن أو المباشرة. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: فمن زعم أن قوله أو لامستم النساء يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن. والكلام ده رد على ابن حزم في مسألته، أنه رأى في هذه المسألة أنه لا فرق بين شهوة وغير شهوة، ما في إن المس، وبرضه عند الشافعية نفس الشيء أنه مس المرأة لشهوة غير شهوة شهوة ينقض الوضوء، لكن ابن حزم بالغ في هذه المسألة وقال إن القرآن جاء في المس عموم، اللي يقول المس مقصود بالجماع يبقى جاب حاجة مبتدعة شيء ما جاش في القرآن، وواضح إنه لا جه في القرآن مش ما جاش في القرآن. هذه الآيات اللي ذكرناها في المباشرة وفي المس تفيد إن القرآن جاء في المس بمعنى الجماع. لذلك ابن تيمية يقول لنا انه من زعم ان قوله تعالى او لامستم النساء يتناول اللمس وان لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة، انهي لغة؟ يقول التي جاء بها القرآن، التي جاء بها يعني اللغة الموجودة في القرآن دلت على ان المس لما ذكره الله عز وجل قصد به الجماع. برضو الآية نفسها لما ذكر الله عز وجل الوضوء: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا، أو هنا ذكر إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم غائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا الآية ذكرها في سورة النساء وذكر في سورة المائدة نفس المعنى فيها. إذا قمتم إلى الصلاة ذكر أعضاء الوضوء. طيب إذا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى هنا الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، هنا الحدث الأصغر، لو إن الملامسة تابعة للحدث الأصغر كان يبقى حكم الجنابة مش مذكور الآن. هنا ما هو ذكر لنا إن هتغتسل في غسل، طيب الحدث الأصغر هتتوضأ، طب في الحالتين الحدث الأصغر والحدث الأكبر وما فيش ماء هتعمل إيه؟ لنتيممه. لو إن أو لمستم نساء معناها الحدث الأصغر، يبقى الآية هنا فاضل فيها حكم الحدث الأكبر لم تتكلم عنه. لو إن الإنسان على جنابة يطرح حكمه إيه؟ وكأن الآية تكرر كررت إن ذكرت لنا الحدث الأصغر جاء أحد منكم من الغائط، الغائط ومثل البول ومثل خروج الريح، يبقى ده حدث أصغر. فإذا قال لنا الحدث الأصغر أو لمستم النساء بمعنى لمس البشرة وهي الحدث الأصغر، يبقى تكرار ملوش فائدة فيها، فيغني عنها أن خلاص الحدث الأصغر اتيمم منه، يبقى فاضل الحدث الأكبر هيكون حكمه إيه؟ فلذلك الآية دليل على أنه أو لمستم النساء هنا المقصود به الحدث الأكبر وليس معناه مجرد مس البشر. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة، ولا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون، وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك. ده كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مال إلى أن يستحب الوضوء من مس النساء، يستحب ولكن لا يجب. مس النساء يعني لغير شهوة، كأنه خروجا يعني من الخلاف أنه لمس المرأة لغير شهوة فيستحب الوضوء لذلك، لكن هل يجب؟ لا ما يجبش. قلنا في مذاهب للفقهاء في المسألة بناء على الأدلة اللي وصلت لكل منهم. الأحناف يقولون لا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة بشهوة أو غير شهوة، لا يجب الوضوء، لا الإنسان قبل امرأته ولا مسها بشهوة ولا بغير شهوة، ما يجبش. وده أوسع المذاهب في هذه المسألة، إن أي لمس ما فيش فيه شيء حتى ولو كان بشهوة، إلا في حالة واحدة بس، إذا كان الإنسان باشر امرأته يعني كاد يجامعها ولكن لم يجامع، كاد يجامع ولم يجامع، في الحالة دي اللي هيقول له يلزمك إن أنت تتوضأ. قال لنا هنا ده كلام المبسوط كلام الإمام السراخسي فيها، المعنى ما ذكرنا أن التقبيل والمس سبب الاستطلاق يقاء المذي فيقام مقام خروج المذي في الحقيقة. ده بيذكر عن الشافعي. قال ولنا حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. الحديث اللي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ، ذكرنا أن أكثر المحدثين على تضعيفه، والراجح أنه حديث صحيح، وممن صحح حديث تكلم عنه كلاما جيدا طويلا الإمام الزيلعي وهو من الأحناف، فأفاض في ذكر طرق هذا الحديث ورجح أن الراوي لهذا الحديث عروة بن الزبير يروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وما هوش عروة المزني. يبقى هنا الأحناف قولهم في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قبل زوجته عليه الصلاة والسلام وأنه خرج فصلى بعد ذلك، يبقى دليل على أنه التقبيل الرجل لمرأته هذا ليس ناقضا للوضوء، وقالوا أن الرجل لما يقبل مرأته ممكن يكون شهوة ممكن يكون بغير شهوة، وهنا ما فيش استفصال في المسألة، وعدم الاستفصال أو التفصيل فيها يبقى كأنه عموم فيها، يبقى أي تقبيل للمرأة لا ينقض الوضوء. ده لعله يكون يحتمل الكلام اللي بيقوله لنا هنا. المالكية قلنا ان هم فرقوا بين الانسان اللي يقبل بشهوة وبغير شهوة، وازاي هيقول لنا في مختصر خليل، ولمس يلتذ صاحبه به عادة، يعني اللمس اللي ينقض الوضوء اللمس اللي يلتذ به صاحبه عادة. لاحظ ان اللي قالوا المس بشهوة وبغير شهوة هيكون دليلهم من الآية انه اخذ من ضمن الصور المس، قال انه هيأتي بمعنى الجماع، وما فيش مانع ان احنا ننزله على معنى مس المرأة المس العادي، ولكن مع اعتبار الحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم مس امرأته وصلى ولم يتوضأ، يبقى هننزله في جزئية فقط وهي المس الذي يكون بشهوة. يقول لنا هنا الحطاب المالكي في مواهب الجليل، قال القاضي عياض من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساء، فالقبلة والجسة ولمس الغلمان أو فرج سائر الحيوان، يعني إذا كان بشهوة ناقض للوضوء. بيفسرون لنا كتاب معنى الملامسة، يقولون لنا أنه اللمس أخص من المس، اللمس كأنه إنسان بيلمس الشيء فيه قصد لمسة، يعني تعمد وقصد فلمسة. يقول لنا بخلاف المس ممكن يكون مش واخد باله فمس، وممكن يكون واخد باله فكأنه اللمس فيه خصوصية القصد اللي فيها. وجابها منين؟ يقول لنا قول الله عز وجل عن الجن أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا السماء قال بمعنى أنه قصدنا إلى السماء لنتسمع ونسترق السماء فوجدنا ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، التمس كأنه تلمس الشيء، يعني اقصد واذهب ابحث عن خاتم من حديد، فقال لنا كأنه لمس فيها قصد الفعل غير كلمة مس. برضو قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، فلمسوه يعني تعمدوا لمسه بأيديهم. يقول لنا لما لم يكن اللمس ناقضا عندنا إلا مع قصد اللذة، أو ده اللي يقول لنا إن قصد جبت قصد النيل، قال عشان اللمس الكلمة نفسها فيها معنى القصد لفعل الشيء. قال ولما لم يكن اللمس ناقضا عندنا عند المالكية يعني إلا مع قصد اللذة أو وجودها حسن التعبير عنه باللمس، ولما كان مس الذكر ناقضا مطلقا حسن التعبير عنه بالمس. وذكرنا الكلام في نقد الوضوء بمس الذكر قبل ذلك، وأيضا فرقنا بين المس بشهوة وبغير شهوة فيها. ده كلام المالكية راجع إلى أنه إذا مس بشهوة امرأته ينقض، وأيضا سواء كان المس البشر على طول أو بحائل، حتى لو بحائل بينه وبين امرأته وحصل فيه لذة يبقى ينقض الوضوء ذلك. لكن اللي حيجاوب عن مسألة الحائل حيقول طب أنا مش هبقى لمس، مش هبقى مس هنا الآن، المس معنى بشرة، يعني بشرة تلمس بشرة أخرى، وهنا في حائل في النص، يبقى على ذلك مسألة اللمس ما تحققش فيها معنى اللمس أو المس، ولكن قد تكون اللذة وحدها، واللذة ليست ناقضة إلا مع خروج الشيء. الشافعية هيقولون لنا إن لمس النساء ينقض الوضوء، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو تلمس المرأة بشرة الرجل بلا حائل، بلا حائل بينهما، فينتقض وضوء اللامس منهما. ده كلام الشيرازي في المهذب، ويقول لنا الإمام النووي في المجموع أنه جاءت مسائل في هذه الفصل، يعني إذا التقت بشرة رجل وامرأة أجنبية تشتهى، انتقض وضوء اللامس منهما، يعني لمس الرجل المرأة الأجنبية أو زوجته ينتقض وضوءه، والعكس كذلك. بيقول لنا الإمام النووي سواء كان اللامس الرجل أو المرأة. ليه؟ هنا عايز يقول لنا أنه الآية قالت لامسته، يبقى في ملامسة من الطرفين، ده لمس ولا الثانية اللي لمسه، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا. ده غير مذهب مالك، مذهب مالك انه يفرق بين الشهوة وعدم الشهوة، مذهب ابو حنيفة ما تفرقش لا شهوة ولا عدم شهوة، فلا ينقض بالملامسة خالص الا في مسألة اراد الرجل الجماع ولم يفعل. قال هنا سواء قصد ذلك ام حصل سهوا او اتفاق، يعني بيقول ان لمس الرد مذهب الشافعية في المسألة، وده اضيق المذاهب فيها واضيق منه مذهب ابن حزم في هذه المسألة، انه اي لمس سواء قصد مش قاصد، واخد باله مش واخد باله، انه لمس الزوجة لمس المرأة الغريبة كده. وبرضه عند الشافعية انه عند قول من الاقوال انه اذا لمس اخته او امه يحتمل ان هو ينقض الوضوء، لكن عند ابن حزم يقينا ينقض الوضوء عنده اذا لمس اجنبية ولا قريبة. بيقول لنا الامام النووي سواء لمس بعضو من اعضاء الطهارة ام بغيرها، وسواء كان الملموس او الملموس به صحيحا او اشل او زائلا ام اصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا. ده كلام الشافعية. طب هل ينتقل وضوء الملموس؟ يعني واحد لمس الاخر، المرأة لمست الرجل او الرجل لمس المرأة، واللامس ينتقل وضوءه. طيب الملموس ينتقل وضوءه ولا ما ينتقلش؟ قال فيه قولان مشهوران واختلف في الاصح، فالبعض صححوا انه الملموس لا ينتقد وضوءه، والاكثرون في الامن الشافعية على ان الملموس ينتقد وضوءه. بيقول لنا الامام النووي وهو شافعي زي ما قلنا اذا لمس ذات محرم او ذات رحم محرم، ففي انتقاده قولان، الرجل يلمس ذات رحم محرم، يعني لمس امه، لمس عمته، خالته، هنا اللمس جائز ان يقبلها ان يتسلم عليه، ما فيش حال انها من محارم، لكن هل ينقض الوضوء؟ هم خلوا كأن الامر امر تعبدي ملوش علاقة لا بلذة ولا بغير لذة، ده هو لمس، طالما لمس النساء يبقى هو هذا ناقض في كل الاحوال. قال لنا هنا اذا لمس ذات محرم او ذات رحم محرم ففي انتقاده قولان مشهوران، اتفق اصحابنا على ان الصحيح انه عدم الانتقاد، وقول اخر عندهم قال انه الانتقاد، وقاله صاحب الابانة وهو شاذ يعني في المذهب. المحرمة اما ذات رحم محرم، رحم ام عمة خالة، هذه ارحام، وممكن تكون التحريم عن طريق المصاهرة او الرضاعة، المصاهرة حماته، الرضاعة امه التي ارضعته، امه من الرضاعة، ما هيش امه لكن ارضعته صارت اما له من الرضاعة، هل ممكن يمسها؟ بنقول ايوه يجوز يمسها، حماته يسلم عليها، امه اللي رضعته يسلم عليها. طيب هل هذا ينقض الوضوء؟ فبيقول لنا هنا كأم الزوجة وبنت بنت الزوجة يعني ربيبة، وزوجة الأم والابن والجد، هؤلاء الراجح عدم النقض، عدم نقض الوضوء إذا سلم يعني على حماته سلم. ده كلام النووي رحمه الله. طب المحرمة على التأبيد، المرأة المحرمة على التأبيد زي الملاعنة، واحد كان متزوج وبعدين رمى امراته بالزنا والعياذ بالله، حصل ملاعنة بين الاثنين، الان فرق الحاكم بينهم فتحرم عليه التأبيد، تحرم ما يجوز ان هو يرجع اليها مرة تانية. هذه اللي كانت مراته وفرق بينهما الان، هل يجوز ان هو يسلم عليها؟ لا، ما هيش مراته الان، ما يجوز يسلم عليها. طيب انه اذا حصل هذا الشيء ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ فيقول لنا هنا اذا لمسها يعني هذه ينقض لمسها بلا خلاف، ينقض لمسها بلا خلاف. المحرمة على التأبيد بلعان أو وطأ شبهة، أو وطأ شبهة كأنه وطأ امرأة بشبهة فحرمت عليه بالتأبيد. إزاي؟ مثلا أنه وطأ واحدة افتكرها امرأته وبعد كده بعد ما وطأها ما هيش امرأته ولا غيره، يبقى أمها كأنها لها حكم الحمى، يبقى الآن محرمة عليه، الآن لا يجوز له أنه يتزوج هذه المرأة لأنها حماته. الوطأ بشبهة الصورة أن واحد يتزوج واحدة أنه هي دي مراتك دخل بها، لما دخل بها طلع لا مش مراته دي واحدة تانية دلسوا عليه، يبقى الآن يفرق بين الاثنين. فرق. طيب أم هذه الآن وطأ البنت، هيجوز يتزوج الأم في يوم من الأيام؟ الجمهور على أنه لا يجوز أنه يتزوجها في يوم من الأيام، وفيها خلاف نذكره في النكاح في أبواب النكاح. لكن الغرض أن هذه المحرمة عليه هل نقوله أن لا حكم حماته يجوز يسلم عليها؟ يقول لا ما يجوز يسلم عليها. إذا سلم عليها نقض ولا لا ينقض؟ فيقول لنا هنا أنه ينقض لمسها بلا خلاف، يعني عندهم عند الشافعي، وما فرقش هنا بين اللمس بلذة ولا بغير لذة. طيب لو أنه لمس امرأة وشك هل هي محرم ولا هي أجنبية؟ يلمس امرأة والمرأة دي مش عارف ليه قربت ولا ابنه، لا ايد بتمد سلم عليه وده ما عرفش دخلت ولا واحدة تانية ما عرفش، هل ينقض ولا لا ينقض؟ من هنا الاصل بقاء الوضوء حتى يزيله مزيل يقيني، وهو الان شاكك يبقى لا ينتقد الوضوء بتاعه لو مشينا على مسألة انه لمس المرأة ينقض في كل الاحوال. طب عندهم عند الشافعية لمس الصغيرة التي لا تشتهى والعجوز التي لا تشتهى، لو انه لمس صبية صغيرة عند 7 سنين 5 سنين هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ والعجوز التي لا تشتهى، فقال لنا الصحيح الانتقاد يعني عندهم. طبعا حيشكل على الكلام بتاعه في النقد ده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شايل أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم، فازاي ينقض والنبي صلى الله عليه وسلم شالها؟ هو حيجاوب هنا بانه ضروري كان في حائل، ضروري كان في حائل، ومسألة ان ضروري في حائل دي تحتاج لدليل، وما ينفعش ان احنا نقول بس مجرد احتمال انه كان في حائل في هذا الشيء، ده لو وافقنا على اصل المسألة على ما يذكره. بيقول لنا الامام النووي هنا لو ازدحم رجال ونساء فوقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة امرأة أم رجل هل ينتقل وضوءه ولا لا؟ على مذهب الشافعية يقول لنا الراجح لا ما ينتقلش وضوءه لأنه ما استيقنش أنه لمس امرأة. بعد كده بيذكر لنا الإمام النووي أنه مذاهب ملخص جميل لمذاهب العلماء في هذه المسألة، بيقول لنا ذكرنا أن مذهبنا أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا، ده مذهب الشافعية أن الإنسان لمس أجنبي وأجنبية هذا ناقض للوضوء بتاعه سواء لمسها بشهوة ولا من غير شهوة بقصد ولا بغير قصد. طب إذا كان في حائل بينه وبينها فلمسها فبيقول لنا أن هذا لا ينقض طالما أن في حائل بين الاثنين. من قال بهذا القول؟ قال لنا قال به عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وزيد بن أسلم ومكحول وغيرهم. ده المذهب الأولاني اللي بيذكره الإمام النووي إنه مس المرأة ناقض للوضوء سواء كانت بشهوة ولا بغير شهوة أجنبية ولا كانت زوجته. المذهب الثاني يقول لنا لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا، ده اللي هو مذهب الإمام أبو حنيفة، وده قول ابن عباس رضي الله عنه، وده صحيح عن ابن عباس يرد على ابن حزم اللي بيقول انه قول محدث او انه قاله ابو حنيفة محدش قاله قبله، لا قاله قبله ابن عباس رضي الله عنه، وقال انه لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا. وبرضه منذكر انه مع قوله لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا مش معناه انه بيقول روح ادمس المرأة الاجنبية، لا ده بيقول مس المرأة الاجنبية حرام الا لحاجة او ضرورة، ولكن لو حصل هل ينقض الوضوء ولا يعني فرق بين المسألتين. المذهب الثالث قال لنا لمس المرأة بشهوة ينقض وإلا فلا، وده مذهب الإمام مالك رحمه الله. المذهب الرابع إن لمس عمدا انتقض وإلا فلا، بيقول لنا وده مذهب داود ابن علي الظاهري وخلفه ابنه فقال لا ينتقض بحال، وهنقول إن ابن حزم جاء من بعدهم ورأى إنه ناقض بكل حال من الأحوال، فبقى الظاهرية 3 أقوال فيها تفريق داود ابن علي الظاهري بين من لمس عمدا ومن لم يتعمد، وابنه قال إنه لا ينتقض بأي حال كمذهب أبي حنيفة، وابن حزم بعد كده اللي قال ينقض بكل حال سواء لمس أمه ولا ابنته ولا أخته ولا زوجته ولا غريبة صغيرة ولا كبيرة، كأنه يجعل أمر تعبدي، إن اللمس للمرأة كائنة من تكون ناقض للوضوء. وده اللي ابن تيمية رحمه الله ذكره وقال إنه ده أضعف قول من الأقوال، لأنه فعلا بيصادم الأدلة كلها اللي مولودة. قول خامس، إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وضوءه وإلا فلا. قول سادس، التفرقة بين الشهوة وبين عدم الشهوة، وده اللي جاء عن ربيعة وعن مالك في رواية، وعايز يقول إن لمس فوق حائل رقيق ينتقض وضوءه لو كان بشهوة. القول السابع، إن لمس من تحل له لم ينتقض، وإن لمس من تحرم عليه انتقض، يعني عايز يقول إذا لمس زوجته يبقى لا ينتقض وضوءه، إذا لمس واحدة غريبة لا ينتقض وضوءه. دي سبع أقوال في هذه المسألة. الراجح من هذه الأقوال ما يدل عليه الدليل من القرآن ومن السنة، هنقول الآية أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يحتمل الملامسة هنا بمعنى المس البشر على البشرة، ويحتمل الجماع. ابن عباس فسرها بأن دي المقصود بها الجماع، وعلى انه محتمل القول الاخر انه برضو المس باليد داخل تحتها من العموم. نقول ولكن يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقيد ذلك انه قبل امرأته صلى الله عليه وسلم، وثبت ان السيدة عائشة لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يبقى هنا على ذلك لمسته السيدة عائشة، هو قبلها صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعد ذلك، دل على انه صورة من صور اللمس لا تنقص. يبقى على ذلك هنقوله ان اللمس صورة، ايه اللي حيفرق لي بين صورة وصورة؟ فيما نقوله اذا كان لمس البشرة، والحاجة التانية ان يكون بشهوة بلذة مظنة خروج الشيء، يبقى هذا ينقض الوضوء. اما اذا لم يكن بشهوة رجل مس امرأته او غيرها، هذا ليس ناقض الوضوء على ارجح الاقوال، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.